ما منعنا من اعطائه الدواء الا اننا لا نجد ثمن الدواء. من المسؤول عن هؤلاء؟ اذا رأيتموني قد غلب علي البكاء وهجم علي الانين فلا تزعوا ولا تفزعوا ولا تهلعوا، فان المقام الذي اقف فيه اكبر مني بكثير. انني لا اقف بين محقق ولا قاض، لا اقف بين يدي استاذ او مدرس، انني اقف في هذا المقام بين يدي الواحد. اذا غلب علي البكاء واذا ما هجم علي الانين ونحن القلب الصديع فلا تفزعوا، لان الله تعالى يقول ويخرون للاذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، ويقول اذا تتلى عليهم ايات الرحمن خروا سجدا وبكيا. ثمن الدواء يا لله، يا وزير الصحة، ان هذه المأساة واخواتها من المآسي سأسألك الله عنها. فاذا قلت لله فماذا افعل والامر ليس بيدي، سيقول لك كما قال القرآن: الم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها. لا يجدون ثمن الدواء في بلد كثر فيه بدلات التمثيل وكثر فيه الطرف وكثرت فيه الاعلانات وكثرت فيه مظاهر الابهة والعظمة الكاذبة، اسماء مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الاسد. يرحم الله امير المؤمنين عمر، يرحمك الله، يرحمك الله ابن الخطاب، يوم كنت تنفض الليل عن الكروب المخبوءة فسمعت في ظلام الليل بكاء طفل يبكي، طفل يبكي، طفل وليس عائل أسرة وليس راعي أسرة، طفل رضيع يبكي. وتنقل موجات الاثير بكاء الطفل الى اذن عمر كانه الصواعق.

واسألوا الجامعات كلها، اسألوا جامعة القاهرة، واسألوا جامعة عين شمس، واسألوا الجامعات في جميع المحافظات كم حصة من الدين تعطى الأولاد، كم حصة من الدين تدرس للطلبة. 0%. اللهم حتى لا اكون ظالما نعدى كلية الحقوق، فان الشريعة تدرس فيها بنسبة 2% من عدد الحصص. شريعة الله تدرس في كلية الحقوق بنسبة 2%، وشريعة الرومان وشريعة نابليون بونابرت تدرس بنسبة 98%. ما العلاج؟ ما العلاج يا حكام مصر؟ ما العلاج لما صرنا اليه؟ العلاج يتلخص في كلمة واحدة، هي العودة الى الله. ثم ماذا؟ ما وسيلة العودة؟ التربية. والتربية بأي كيفية؟ بالطريقة السلمية العلنية. التربية في جميع القنوات، البيت، المدرسة، الاعلام، المسجد، كل هذه الاجهزة اذا تعاونت وتضافرت اخرجت لنا جيلا سليما صحيح العقيدة مستقيم الوجدان يقف الضمير. اما ما نحن عليه، افلام، مسرحيات، مباريات، ونسأل الله ان يلطف بالقاهرة في هذا اليوم، نسأل الله ان يلطف بنا في مسايا هذا اليوم، فان ابطال فلسطين وبيت المقدس سيلتقيان على كرة القدم في الاستاد. 150,000 الان لا يصلون، ينتظرون بدء المباراة. اغلقت ابواب الاستاد من 8 صباحا، القلوب واجفة والانفاس متقطعة والافئدة خائفة، والكل يقول يا رب انصر الاهلي او انصر الزمالك. الكل يتوجه الى الله بالدعوات الخالصة الى الله، لا يسأله ان ينصر الاسلام فالاسلام لا يهمه، انما يسأله ان ينصر النادي الذي يتبعه ويسير وراءه. والله الذي لا اله غيره انه مخطط لهدم الاخلاق، لهدم الاخلاق. كنا فيما مضى يتنازع الناس على احد شخصين، هذا يحب عبد الوهاب وهذا يشجع ام كلثوم، ثم مرت الايام فتنازع الناس على فريقين، هذا وفدي وذاك سعدي، هذا يؤيد الوفد وذاك يؤيد السعد. ثم جاءت الثورة المباركة وتولى سيادة المشير عبد الحكيم رئاسة النادي الاهلي. اسمعتم في التاريخ قائدا للجيش يصبح رئيس مجلس ادارة احد الاندية، قائد الجيش، قائد الجيش، رجل لا هم له الا رسم الخطط. كان موسى ديان يتلقى الفرقة في فيتنام وحرب العصابات وينام خلف الادغول ومشيرنا في النادي الاهلي. ووقعت الواقعة، واذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، وهزم المشير وجيش المشير وشعب المشير.